القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة الشيف رانيا أبو حطب. أهلا بيكي. وهنفطر إيه النهاردة؟ أهلا بيكو وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنفطر فتة سجق بالرز الأخضر. طبعا أول مرة نسمعها. ما تقوليش فتة لحمة، ممكن فتة فراخ، فتة سجق دي جديدة ورز أخضر. بصي المصريين من عشاق الفتة بأنواعها. معانا فتة السجق النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة شوية، اللي هي إيه بقى؟ هنعمل بدل الرز العادي هنعمل الرز الأخضر. والرز الأخضر ده مفيد جدا، هندخل فيه خضار وكمان لون. أنا عارف الرز الأحمر، أعرف الرز بالكاري. رز أخضر طبعا. رز أخضر هنقول بقى إيه الفتة دي عبارة عن ثلاث خطوات. قولي لي الرز الأخضر ده إيه اللي بيخليه أخضر؟ اللي بيخليه أخضر من خليط اسمه خليط الأخضر، الأعشاب الأخضر ده بيعبارة عن إيه؟ سبانخ، فلفل رومي. سبانخ العادية. سبانخ العادية وفلفل رومي بنحطهم في الخلاط وننزل عليهم مثلا لو حزمة سبانخ ومعاها مثلا أو نص حزمة، مش هحتاج حزمة، نص حزمة ومعاها فلفلية خضراء كده وشوية مية صغيرين في الخلاط نضربهم. هتعمل معانا الخليط الأخضر. لو عايزين يبقى أخضر اللي هو الفاقع قوي ده، ننزل بس نقطة ألوان طعام جل اللي هي الغذائية. تمام. ده عادي بيتحطوا مع رز وبيتسلق؟ لا مش هو بتسلق، بتحطه وانت الخليط ده الاول احنا بنعمله على جنب قبل ما نسلق الرز. تمام. عملنا الخليط ده السبانخ والفلفل الاخضر حطيناه في الخلاط ومعاهم شويه ميه ونقطه الوان جيل لو ممكن نستغنى عنها زي ما انا قلت. عملناها خلاص. نجيب بقى الرز بسمتي نحطه على النار يتشوح شويه مع الزبده. بعد كده نعمل ايه؟ لازم التشويحه دي اللي بتخليه يبقى مفلفل. فالرز العادي او البسمتي اي تشويح لازم يتشوح الرز شويه، ما ننزلش على طول بالميه. بعد كده نجيب الخليط الاخضر ننزله على الرز وتتقلب شويه بيها ونسيبه معاها. وطبعا نحط مرقه دجاج لو عايزين يدي طعم حلو قوي للرز، لو مش عايزين يبقى ملح وفلفل عادي ونسيبه يستوي. عندك الرز لو انت بدأتي بدا يعني خلاص الميه نشفت مفيش ميه فيه وهو لسه متقطع ما استواش، تعملي ايه؟ تجيبي ورق فويل تغطي بيه وش الحله وتغطي الغطا عليها. وش الورق فويل هيعمل ايه بقى؟ هيخلي الحله يطلع البخار بتاعها فتنزل لي الندى على الرز، هتقطر لي كده ميه على الرز من غير ما ادخل رز من غير ما ادخل ميه منه يعني بخار وهو بالظبط. وطي خالص وتحطي عليه طبعا هتحطيها على الشياطه وعليه الورق الفويل ده هيخلي تنزل الميه تسوي لي الرز خالص اخضر. الفته بقى بالسجق بقى. الفته بالسجق دي عباره عن ايه؟ سجق بلدي او السجق برده عادي مستورد بنجيبه، وبصل شرايح، فلفل الوان، 2 معلقه دبس رمان ده اللي بقى اللي فيه ميزه يعني الاختلاف شويه، طماطم قطع صغيره، معلقه صلصه، عصير ليمون، ملح وفلفل وكزبره ومعلقه زيت. تمام. بنجيب الوك بتاعتي الطاسه بنحط فيها زيت وننزل بالسجق بتاعي نشوح تشويحه حلوه. السجق بيتقطع قطع صغيره عشان يبقى سهل في الفته واحنا بناكله. تمام. بعد ما نشوحه شويه في الزيت نعمل ايه بقى؟ بننزل عليه بالبصله بتاعتي وننزل نخلي الفلفل الاخر خالص عشان عايزين لون الفلفل. ننزل بالبصله بتاعتي ونقلبها تقليبه حلوه، وبعد كده بننزل بالطماطم القطع ونقلبها تقليبه حلوه برده معاها كده لغايه ما تنزل ميتها مع البصل والسجق. وبننزل بعد كده في الاخر خالص بدبس الرمان وعصير الليمون. دبس الرمان هيديني الحته اللي هي مسكره تبقى معسله شويه في السجق، عصير الليمون هيعدل لي الطعم فهتديني المزازه المسكره. تمام. بس دي بتبقى في الاخر يعني اخر 5 دقائق كده الدبس الرمان بننزله وعصير الليمون علشان ايه؟ احنا مش عايزين الصوص يبقى ناشف، عايزين يبقى ايه نازل حلو كده معانا موجود يعني. بس وبعد كده خلاص انا طفيت كده على السجق. نعمل ايه بقى؟ العيش الشامي الابيض، بلاش العيش البلدي لان العيش البلدي لما بيتحمر او ما بيخش فرن بيبقى محتاج ان هو يتسقع بينشف. لكن العيش الشامي احنا هنحتاج ابيض ليه؟ عشان احنا بعد ما نحمره ونقطعه او ما تحطي عليه الرز هيطرى، ميه الرز هتطريه او الزبده اللي في الرز هتبدا تطرديه. فنحط طبقه عيش شامي عليها الرز بتاعنا وعليها من فوق السجق، وممكن جنبها دريسنج نعمل ايه؟ سلطه الطحينه او مثلا سلطه زبادي او بابا غنوج. ده يعني انا حاسه كده تبقى الوجبه متكامله جميله جدا وجديده. انا حاسه ان انا يعني لازم اروح دلوقتي. انا جعت. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.